بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 42، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. البخاري في الصحيح يقول: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية تأثموا أن يتجروا في المواسم. الحج كانت فرصة استثمارية أيضا، كانت فرصة استثمارية أيضا، الحج كان فرصة استثمارية كذلك في زمان الجاهلية. فلما جاء الإسلام وغسل هذه الشعيرة مما علق بها تأثموا أن يتجروا في الحج، فبين الله جل وعلا أن الاتجار في الحج ليس من الشوائب المنكورة التي غسلت منها شعيرة الحج، بل يجوز لهم أن يبتغوا فضلا من ربهم في أيام الحج وأن يتجروا، لكن أن يجعلوا همهم الأصلي ومقصودهم الأصلي هو أداء الشعيرة وأداء الفريضة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أمر الله الواقف بعرفة أن يفيض منها إلى عرفة، إلى مزدلفة. فإذا أفاض إلى مزدلفة يذكر الله عند المشعر الحرام. جبل في مزدلفة، ولا يلزم أن يكون الوقوف عنده وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. سميت مزدلفة بجمع لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء. كما تعلمون، إذا وصل الحاج من عرفة إلى مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء. وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لماذا سميت بالمشعر الحرام؟ لأنها من الحرم، بخلاف عرفة المشعر الحلال، لأن عرفة خارج حدود الحرم. وقد ذكرنا أن قريشا في زمان الجاهلية كانوا يأبون أن يخرجوا من الحرم إلى عرفة، يجعلون وقفتهم في مزدلفة وليس في عرفة. نحن أهل حرم الله، لا يصلح أن نخرج من الحرم، يجوا عند آخر حتى في الحرم عند أدنى الحل ويقفون ولا يتجاوزونها. فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، شأنكم شأن غيركم. لماذا تجم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالتكبير والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الذكر المشروعة، وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللهم لا من لم تهده من تهده فهو المهتدي، ومن لم تهده فلا هادي له ولن يجد له وليا مرشدا. وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لما كانت إفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة لكي يستكملوا مناسك الحج من رمي الجمار والذبح والحلق ثم النزول إلى مكة للطواف وللسعي استكمال المناسك، أمرهم أن يستغفروا عند انقضائها. ودائما في أعقاب الشعائر والعبادات يطالب العبد بالاستغفار، ليس على يقين من أنه قد أداها على الوجه المشروع الذي يرضى عنه الله عز وجل. لا يخلو أعماله، لا تخلو أعماله من تقصير ومن تفريط، فيستغفر الله جل جلاله. كما أنه عندما يفرغ من صلاته السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا بعدها مباشرة؟ أستغفر الله أستغفر الله. ولم يكن في معصية، كان في طاعة، لكنه ليس على يقين من أنه أدى هذه الطاعة على النحو الأكمل والأمثل الذي يليق بجلال الله عز وجل. فلم يلتفت قلبه عن الله ولم يلتفت بصره عن الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات العبد في صلاته، قال: تلك اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. إذا وقف العبد يصلي يقول الله لملائكته ارفعوا الحجب، فإذا التفت يمنة أو يسرى يقال أرخوا الحجب. هذا لا يستحق أن ترفع الحجب بينه وبين الله عز وجل. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، إذا فرغتم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان من عاداتهم بعد الفراغ من الحج يقعدوا يتحدثوا عن مآثر الآباء والأجداد. شخصية عربية شخصية فخورة بطبعها، تحب تفتخر تتكلم عن الآباء والأجداد، وشعر فخر في اللغة العربية، شعر شرق في دنيا الناس وغرب، كما أن شعر الهجائي أيضا شرق في دنيا الناس وغرب. كان أبي يطعم الطعام، كان أبي يقرض الضفان، كان أبي يفعل كذا وكذا. قال تعالى: فاذكروا الله، تأدب، أنت في المناسك الشعائر في أعقاب أداء شعيرة عظيمة ركن من أركان الدين. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في تفسير لطيف في هذه الآية: كذكركم آباءكم، كما يذكر الطفل أباه ويلهج باسمه هكذا اذكروا الله عز وجل. الطفل عندما يتعلق بأبيه ويناديه ويستغيث به هكذا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين أنواع الناس وأصنافهم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الدنيا أكبر همه مبلغ علمه، ليس له من هم إلا أن يحصل مسكنا واسعا وزوجة حسناء ووظيفة طيبة وأولادا كثرا وكذا وكذا، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. وما له في الآخرة من خلاق، لو لم يجعل للآخرة نصيبا ولا جزءا في همه وقصده ودعائه وكدحه. فالله جل وعلا يؤتيه نصيبه منها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله جل وعلا وضع الأرض للأنام، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الموفقون يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا كل ما يحصل وقعه على العبد، مشروع أن تطلب الله جل وعلا زوجة حسناء ووظيفة طيبة ومسكنا واسعا ورزقا واسعا، لا حرج في هذا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الآخرة بدء إذا مات العبد قامت قيامته. يعني النعيم أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفسح له في قبره مد البصر، وأن يثبته الله فيه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقه يوم القيامة إلى أن ييمن كتابه، وأن يبيض وجهه، وأن يعبر الصراط بسلام، وأن يحط الرحال في جنات النعيم، وأن ينعم فيها بالنظر إلى وجه ربه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله جل وعلا يوفي لهؤلاء ويوفي لهؤلاء نصيبا غير منقوص. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كلا الله جل وعلا يوفي هؤلاء وهؤلاء، يعطي هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق 11، 12، 13 من أيام ذي الحجة، 3 أيام بعد يوم العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الله جل وعلا جعل رخصة للمتعجلين أن يبقوا يومين فقط، 11 و12 وينفر، لكن يجب أن ينفر من منى قبل مغيب الشمس. إن غابت عليه الشمس وهو في منى يلزمه المبيت، وأن يرمي في اليوم الثاني وينفر بعد رمي اليوم الثالث. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولا شك أن التأخر أفضل، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل للعبادة، فقد بقي في منى 3 أيام. في بعض الناس أحبابي سموه الحج الإكزيكتيف والحج السريع، يوم العيد يكت على المطار دغري، يلا بس إيه يوم العيد يرمي الجمرة وينزل على مكة يعمل طواف لفاضة وعلى طول على المطار. بيختزل أشياء كثيرة من أعمال الحج. يعني أولا فاته المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وفاته رمي الجمار، وفاته طواف الوداع. عليه 3 دم مش دم واحد، لأنه ما عندوش دم البعيد، فمطلوب منه 3 دم، دم مقابل رمي الجمار، وقابل رمي ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ومقابل ترك طواف الوداع. وفوق هذا يكون قد أساء أنت جاي لأداء شعيرة، لأداء فريضة، وقد قال لك ربك جل جلاله وأتم الحج والعمرة لله. مستعجل ما تجيش، إنما إذا جئت لابد أن أنت في ضيافة الله عز وجل فأدي للشعيرة حقها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم فيجازي كل عامل بما عمل. وليس يا قوم يستوي سعي بال ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.